السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قد بينت في المحاضرة السابقة علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت إن الذكر نوعان: ذكر بالقلب وذكر باللسان. وقفت عند ذكروا نعمة، ما هي النعمة؟ ما هي النعمة؟ كلمة نعمة تتكرر بين الناس كثيرا، وللأسف الشديد كثير من الناس لا يدرك ولا يعلم حدها. قد يكون الإنسان في نقمة ويعتقد أنه في نعمة، فلا يمكن أن يقال فلان في نعمة إلا إذا أدركت أولا ما هي النعمة. من أجل هذا قال أهل العلم: النعمة هي ما يجلب الخير أو يدفع الضر. اللي يجلب لك الخير نعمة، واللي يدفع عنك الضر يبقى نعمة. ولذلك لو أنك قلت اليوم أنا بشتغل موظف، فجاءني كثير من الناس وطلعت النهاردة بس ب500 جنيه، فأنا في نعمة، هل يصح هذا التعبير؟ ليه؟ لأن الحد معي. النعمة ما يجلب لك ليه؟ الخير. طيب المال اللي انت أخذته ده يعتبر خيرا، جلب لك خيرا، ويدفع عنك الضر. طب ده يدفع عنك الضر ولا يجيب لك الضر؟ ومن هنا زي ما قلت لابد أن تفهم حد ليه النعمة. واحد يقول لك اليوم جاني فلان واداني خرطوشة سجاير وإنها لنعمة، دي نعمة. إذن هو لا يفهم. إذن علشان أنا أقول هذه نعمة، ينبغي أولا أن أفهم حد ليه النعمة. فالنعمة ما فيه جلب خير أو دفع ضر. فالله سبحانه وتعالى إذا دفع عنك مرضا، دفع عنك مصيبة، هذه نعمة. إذا ساق إليك رزقا حلالا طيبا، رزقك بولد، رزقك بزوجة صالحة، هذه أيضا نعمة. فما يأتيك يجلب لك الخير هذه نعمة، وما يأتيك ويدفع عنك الضر هذه نعمة نعمة. ولذلك تجد أن في أحداث الخضر، في أحداث الخضر لما قتل الخضر غلاما كانت هذه نعمة لأبويه، نعمة، مع أنه الابن قتل ولكن هذه نعمة، لأنه قصد بقتله أن يدفع عنهما الضر. كانت نعمة ولا مش نعمة؟ فعلا كانت نعمة، وكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يبقى دي نعمة ولا مش نعمة؟ فهذه نعمة، هذا هو حد النعمة. تجد أن الله سبحانه وتعالى لما خطب بني إسرائيل قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وطبعا قلنا الذكر هنا ليست المراد منه أنك ما تنساش وتبقى فاكر طب ما كلنا بنبقى فاكرين، خلاص كلنا نتذكر، لكن المراد ما يسوقك إليه هذا التذكر من الشكر والانصياع لله. ماشي؟ فلما تقول لابنك خليك فاكر أنا اللي ربيتك وأنا اللي أحسنت إليك، طب ما هو فاكر ده، أنت تقصده ها ما يترتب على إيه؟ على هذا من أن يبرك وأن يكون طيعا لك وما إلى هذا، وهذا هو المقصود كما بينت في المحاضرة السابقة. تجد أن الله كما قلت قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا يعني قال الله سبحانه وتعالى قد خص بني إسرائيل بنعم، خصهم هم بالذات كده بنعم، بل قد كان فيها نعم لم تكن لغيرهم من الأمم السابقة أو الأمم التي كانت تعيشهم، نعم خصهم الله سبحانه وتعالى به. إذا قلنا للنعمة دفع الضر، تجد أن الله قد دفع عنهم ضرا شديدا، ولذلك ذكرهم بهذا. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فدفع الله سبحانه وتعالى عنهم ضرا كان قد نزل بهم، هذه نعمة. ساق الله سبحانه وتعالى إليهم كثيرا من الخيرات، ولذلك نبي الله موسى لما أراد أن يذكرهم بنعم الله عليكم وإذ عليهم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليه إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فهذه خيرات ساقها الله سبحانه وتعالى إليهم، أكثر فيهم من نزول الأنبياء الذين يبينون لهم الحق ويجنبونهم الباطل، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. جعلهم ملوكا بعد أن كان الواحد منهم، لأن احنا قلنا علشان تبقى ملك مش معناها أن أنت تبقى حاكم لأمة وما إلى هذا أو يبقى عندك الملايين، لا، الإنسان يصير ملكا، وتعبيري واضح، الإنسان يصير ملكا إذا نام آمنا في بيته، عنده قوت يومه، عنده زوجته وولده، بيت ملك. عايزي تاني؟ عايزي تاني والله، عايزي تاني؟ فلا تريد شيئا بعد هذا. وأعتقد أنني أشرت إلى هذا في لقاءات سابقة، فبقول إني هذه نعم ساقها الله سبحانه وتعالى إليهم. أنزل الله سبحانه وتعالى إليهم المن والسلوى، هذه نعم ساقها الله سبحانه وتعالى إليه. لما أرادوا الماء ضرب نبي الله موسى حجرا، حجر كده بعصا، فجرت منه 12 عينة، علشان هم طبعا الضلالية ويأكل بعضهم بعضا، فهم أصباط أقوام، يوم ربنا يفجر لكل قوم عين، 12 صبط لكل صبط عين عشان ما يختلفوش، فيطلع لهم الماء من الحجر ويجي لهم المن والسلوى، وربنا يجعلهم ملوك. ففعلا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، أي في زمانهم، وإلا فنحن قد من الله علينا بما هو أفضل، ويكفينا القرآن الكريم الذي اتخذناه مهجورا وجعلناه خلف الظهور. فما في شك أن الله سبحانه وتعالى قد خاص بني إسرائيل بكثير من النعم، سواء كانت متمثلة في دفع شر أو في جلب خير. فربنا سبحانه وتعالى يدعوهم إلى الإيمان بأن ذكرهم وأن يتذكروا هذه النعم، فيشكروا لله، فيؤمنوا برسله وأنبيائه، ويوحدوه سبحانه وتعالى. فاذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. قالوا طيب ربنا يدعوهم إلى الوفاء بالعهد، وما في شك، يمكن كانت خطبة الجمعة لي اليوم كلها تدور حول أن اليهود أمة لا عهد لها، لا مع الله ولا مع أنبياء الله، وبالطبع لن يكون لهم عهد مع سائر خلق الله. والذي يتوقع أنهم يوفون بعهد فهو إنسان مغفل، لا يعرف شيئا على الإطلاق عن طبائع هذه الأمة الخبيثة، التي على مدار تاريخها ما وفت ولو بعهد أو وعد واحد مع الله ومع أنبياء الله ولذلك تجد القرآن يدعوهم إلى الوفاء، ويبين لهم أنه يجب عليهم الوفاء، ما وفوا. النبي صلى الله عليه وسلم يعاهدهم ويطالبهم بالوفاء، ما وفوا. ما تجد آية في القرآن الكريم ولا موقف نبوي فيه أنهم بعد أن خانوا العهد ولم يوفوا، أعد بقى القرآن يشجب ويستنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول لهم عيب وما يصحش وما يكونش وما إلى هذا. هذه المواقف السلبية المخزية التي نراها الآن، وإنما أمة تطالب بعهد وفاء، فإذا لم توفي كان لها الردع، وهذا ما رأيناه على مدار القرآن وعلى مدار السنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يلزمهم بالوفاء ويبين لهم ما فيش وفاء هيكون فيه ردع. فأولا سأل أهل العلم وأوفوا بعهدي، عالما عاهد بنو إسرائيل الله سبحانه وتعالى، وما هو العهد الذي قطعه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل؟ قالوا أولا قطع عليهم عهدهم لما طالبوا بالكفر وبالشرك، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولذلك كان الرب قال إنكم قوم تجهلون، فموش. قالوا طيب ما دمنا نجهل فنريد أن نعلم، عايزين بقى نتعلم نشوف ايه الصواب، ايه الخطأ، ايه الحلال، ايه الحرام، ايه اللي يجوز، ايه اللي ما يجوز. فوعدهم نبي الله موسى بأن يخاطب ربه في أن ينزل عليهم كتابا، وكانت هي التوراة. ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم عهدا بالنسبة للتوراة، خذوا ما آتيناكم به بقوة، ومعنى الأخذ بقوة هو الأخذ بالعمل، الأخذ بالإيه؟ بالعمل، انك مش مجرد انك تقول امنت بالتوراة، ده ليس اخذ بقوة. الاخذ بقوة انك تقول امن ثم تطبق هذا الكلام الى واقع والى عمل. فاخذ عليهم العهد بذلك، فهل وفوا بهذا العهد واخذوا التوراة وعملوا بما فيها؟ الناظر طبعا لواقعهم وللقرآن الكريم يرى غير هذا تماما. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، الله خلف الظهور، وضربوا به عرضة الحائط. بل بدأوا يمسكوا التوراة ويقولوا لموسى لا والله احنا مش عاجبنا الحاجات دي، طب مش عاجبنا النص ده، طب الغيه، طب مش عاجبنا الكلام ده، طب احذفه، طب كذا طب كذا. وقلت ان قضية اليهود قضية هوى، هوى محض محض، يعني ان جاء ما يوافق هواهم قبلوه حتى ولو كان باطلا، وان جاء ما يخالف هواهم طرحوه حتى ولو كان حقا. والان هم يحكمون العالم بهذا الهوى، بهذا الهوى يحكمون العالم بهذا الهوى. وهذا الشيء قاله القرآن الكريم وهو ينهي عليهم قبيح أفعالهم، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. شوف بما لا تهوى أنفسكم، هذه قضية، هذه قضيتهم تماما يعني. فالبعض قال العهد الذي أخذه الله عليهم أولا العمل بما جاء في التوراة، اثنين البيان وعدم الكتمان، يعني أنت مطالب بأن تعمل وفي نفس الوقت مطالب بأن تبين للناس. وهذه حتى وظيفة أي رجل يؤمن بأي كتاب سواء كان يهودي أو حتى مسلم، فأنت كمسلم مع القرآن الكريم مطالب بأمرين، مطالب بأنك تعمل ومطالب بأنك تبين وتعلم، أليس كذلك؟ ولا تكتفي بخاصة نفسك؟ لا، فلابد أن تنشر هذا على الناس. فكان من العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالبيان وعدم الكتمان، هم فعلوا هذا، بيانوا ولم يكتموا، لا والله كتموا وحذفوا وغيروا وبدلوا وفعلوا الأفاعيل. فبعض أهل العلم قال إن العهد الذي أخذه الله على اليهود هو العمل بما في التوراة وبيان ما جاء في التوراة، وبالطبع هم ما عملوا بما جاء في التوراة وطرحوا كل ما يخالف هواهم وما بينوا، وخاصة أنهم كتموا كل ما يتعلق بمين بقى؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فكتموا هذا وحذفوه وما بينوه للناس. الحسن طبعا ده أوفوا بعهدي، فلو أنهم عملوا وبينوا أوفي بعهدكم، فعهد الله إلى أي عبد طائع أن له الجنة، أليس كذلك؟ طيب وفوا بعهدي بعهدكم وفي أنا معكم به بعهد. وهذا كما قلت يشير إلى أن الجنة معهود بها إلى من أطاع وعمل، فمن لم يطع ولم يعمل خرج من هذا العهد، فلا حق له في جنة الله ولا يأمل في أن يصل إليها بأي حال من الأحوال. الحسن البصري يقول وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، المراد بعهد الله وعهدهم ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، خد منهم عهد وميثاق، وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، بس عهدوني على حاجة بقى، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا العهد اللي ربنا قطع عليهم. خلاص ايه العهد اللي ربنا قطع عليهم؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا العهد ربنا خده منهم وعليهم. ها طيب، وعهد الله إليهم إيه؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه عهد الله. يبقى إذن الله طلب منهم عهدا بأن يقيموا الصلاة، يؤتوا الزكاة، يؤمنوا بالرسل، يعزروهم، يعني يدفعوا عنهم كل نقيصة، مش يموتوهم ويسندوا لهم كل نقيصة. ها وأقرضتم الله قرضا حسنا، كانوا أهل خير وأهل صدقات وكذا وكذا، وعلى ثقة برزق الله وبوعد الله وعهد الله اليوم إيه؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه عهدهم ودي عهد الله. بالطبع ما وفوا فما استحقوا ها عهد الله. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد، أوفي بعهدكم. ها شو بقى الكلمة اللي جاية؟ وإياي فارهبون. وإياي فارهبون، الرهبة شدة الخوف. هذه الآية كما قال أهل العلم تضمنت وعيدا، تضمنت إيه؟ وعيدا، يعني إن لم توفوا بعهدي فكونوا على رهبة مني فإن عقابي واقع بكم. هي كده، هي كده. هذه الآية أيضا تذكرنا بمحاضرة يوم الأربعاء الماضي، ونحن نتكلم عن العقائد الصوفية، وقلنا ان احنا قسمناها عقيدتهم في الله، عقيدتهم في انبياء الله، عقيدتهم في الوجود، عقيدتهم في الجنة والنار، عقيدتهم في التفسير والقرآن. مش قلنا الكلام ده؟ فقلت من مما ينظر اليه عقيدتهم في الجنة والنار، وقلت اني جهلة المتصوفة يرون ان الطمع في الجنة نقص، يبقى الطمعان في الجنة ده انسان ناقص، اللي يعبد الله ويطيع الله لأجل الجنة ده انسان ناقص، والخوف من النار ده شيم العبيد مش شيم العباد اللي المفروض بيعبد الله سبحانه وتعالى حبا في الله سبحانه وتعالى، لا يطمعون في جنة ولا يخافون من نار. قلت هذا كلام ساقط، هذا كلام بتعبيري هو كان واضحا، قلت ساقط. ساقط ليه؟ لان القرآن الكريم حتى لما بين او تحدثنا عن الانبياء وعن اقرب خلق الله الى الله قال يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان في كثير من دعاء يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ويستعيذ به من الايه من النار، من النار. فمن يقول ان احنا لا نطمع في جنة ومن يقول اننا لا نخاف من النار، هذا كلام مغفلون، بل طبيعة الانسان مبنية على هذا، على الخوف وعلى الرجاء، وعلى الرجاء. فقالوا الايات التي نحن بصددها، ها نحن بصددها تبين جهل هؤلاء المتصوفة وضلال هؤلاء ودعواهم الباطلة. فربنا سبحانه وتعالى قل وأوفوا بعهد، أوفي بعهدكم، إذن هم يوفون بعهد الله طمعا فيما عهد الله به إليهم وهو الجنة. وبعدين يتجنبون يتجنبون عدم الوفاء بالوعد خوفا من مين؟ وإياي فارهبون. يبقى قضية الطمع وقضية الرهبة دي قضية موجودة، والإنسان لابد أن يجعلها في الحسبان. فهؤلاء المتصوفة الذين جردوا الناس أو يريدون أن يجردوا الناس من طمع في الجنة والخوف من النار، هؤلاء فعلا أهل ضلال، يخالفون ما جاء في القرآن وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوه التعبير هنا بأسلوب بقى وإياي، يا ده اسلوب قصر وحصر كده. فالاصل ان العبد لا يرهب الا الله، فخوفك ورهبتك لا تكون الا من الله سبحانه وتعالى وحده، سبحانه وتعالى وحده. يبقى واياه ايه فارهبون، ولا ولا تكونوا اول كافر به، مش كده؟ ايه مال بالراحه، انا عايز واحد بس. انا هعيد الايات واقولها لا خلاص. نعم ايوه كده، بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون. دعاهم الله سبحانه وتعالى ايضا الى، لان هذا من العهد الذي اخذه الله عليه، من العهد الذي اخذه الله عليهم كما قلنا، ها اني اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وايه وامنتم برسله برسل. فالله سبحانه وتعالى يطالبهم بهذا بالوفاء بهذا العهد، وامنوا بما انزلت ها مصدقا لما مع اللي هو يبقى القرآن الكريم نزل مصدقا للتوراة، نزل مصدقا لموسى، وهم كانوا على علم به، والله شو بقول به، كانوا على علم بالقرآن وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم الذين أهبوا أهل الشرك في المدينة للإيمان بهذا، أهبوهم للإيمان بهذا. معروف أن كان هناك مشاحنة بين أهل المدينة من الأوس والخزرج وبين يهود، اليهود كانوا يتوعدون هؤلاء ويقولون نحن أهل كتاب نعلم أنه قد أضلنا زمان نبي، فإذا ما بعث اتبعناه، فعزنا الله ونصرنا عليكم وقتلناكم ومزقناكم كعاد وإرم. فانطبع في ذهن الكافر في المدينة ان فيه ايه نبي، وانطبع في ذهنه ان اليهود يتبعوه ويخلصوا علينا. ولذلك عهد بعضهم بعض اول ما يظهر النبي ده احنا بقى اللي نعمل ايه، نسارع ونؤمن به. ولذلك كان اسرع ناس ايمانا برسول الله كان مين؟ اهل المدينة. اللي خدم القضية دي مين؟ اليهود. فلما ظهر النبي صار إليه أهل المدينة وما انتظروش لما يأتي إليه، بل هم الذين أرسلوا إليه ويبعثوا له نقباء كده في مكة ويقعدوا معه وياخذوا عليه العهد. طب مستنينك وتعال، طب إيه اللي دفعهم إلى هذا وإيه اللي عرفهم به؟ اللي عرفهم بمين؟ ها اليهود. أما هم الكلاب ولد الكلب، ربنا يقول فيهم إيه؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ها والله كفروا به، هم أول من كفر به، خلاص كفروا به. فربنا سبحانه وتعالى يقول وآمنوا بما أنزلت اللي هو القرآن طبعا مصدقا لما إيه؟ لما معه. القرآن جاء مصدق إن في توراة نزلت من عند الله، وجاء مصدق إن في نبي اسمه موسى بعثه الله سبحانه وتعالى. لا يصح لي ولا لك والله إيمان، لا يصح لنا إيمان إلا إذا أمنا بذلك، يعني إن لم تؤمن أن الله قد أنزل توراة فأنت كافر بالله، لأن الشيء معلوم من الدين بالضرورة. لو لم تؤمن بنبي الله موسى فأنت كافر بالله، كافر بالله. لكن طبعا مع إن إيماننا أن الله أنزل توراة لكننا نؤمن كذلك أنها ليست هي الموجودة الآن، لازم تضم دي لدي، ليست هي الموجودة ليه؟ الموجودة الآن، الموجودة الآن. ولذلك قلت لزمان إخوانكم، قلت لما قعد ثلاث شيخ مسلم وحبر يهودي وقس نصراني، وبعدين جلس جماعة من المحايدين يطالبون كل واحد منهم أن يقيم حجته على صحة دعوته. اليهودي هات حجتك إن أنت صح، والنصراني هات حجتك إن أنت صح، والمسلم هات حجتك إن أنت صح. اليهودي قاعد يتكلم خمس ست ساعات خلاص، ويجيب شمال ويجيب يمين وكده، والنصراني قاعد يتكلم خمس ست ساعات ويجيب المسلم حسم القضية في دقيقة واحدة، دقيقة واحدة بس. كيف؟ نظر إلى الحبر اليهودي قال جلست تتحدث وقطعت لنفسك ولقومك بأنكم أهل النجاة وأهل الجنة، ألم يكن ذلك لأنكم آمنتم بموسى وبالتوراة؟ قال بلى. قال فإن كان الأمر كذلك فنحن معكم، فإنا نؤمن بموسى ونؤمن بالتوراة. عندنا حد يقول إن موسى مش نبي، عندنا حد بيقول إن التوراة ما نزلتش من عند الله، خلاص انتوا داخلين جنة عشان كده، قال له احنا معاكم خلاص. ثم نظر إلى النصراني وقال له أعدت تقول إحنا أهل الجنة ونحن ونحن ونحن ونحن، لماذا؟ لأنكم آمنتم بعيسى وبالإنجيل الذي نزل على عيسى، أليس كذلك؟ قال بلى. قال فإن كان الأمر كذلك فإنا معكم، فنحن نؤمن بعيسى وبالإنجيل الذي أنزل على عيسى. أما نحن فلو دخلنا الجنة لإيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي نزل عليه، فوالله لن تراها أنت ولا قومك، ولن تراها أنت ولا قومك، لأنكم لا تؤمنون لا بمحمد ولا بالكتاب الذي أنزل على محمد. الورق الرابحة فين؟ الورق الرابحة فين؟ في الإسلام. كل الحالات أنت داخل الجنة وأنا تزعل، الورق الرابحة. فالقرآن الكريم ما جاء مكذبا لا للأنبياء، وما جاء مكذبا للكتب السابقة، وإنما جاء مبينا لأنها قد بدلت وقد حرفت وقد امتدت إليها يد التبديل ويد التحريف وما إلى هذا وما إلى هذا. فدعوة الله سبحانه وتعالى آمنوا بما أنزلتها مصدقا مصدقا لما معكم. فالقرآن الكريم جاء مصدق إن في توراة نزلت على موسى، وجاء مصدق إن في نبي اسمه موسى، جاء مصدق بهذا. بل قالها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة يهود عن صيام يوم عاشوراء، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى من عدوه فرعون فصامه شكرا لله فصمه، قال نحن أحق منكم بموسى فصامه وأمر الناس بصيامه. يبقى آمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. وبعدين يعقب الأمر نهي وتحذير، ولا تكونوا أول كافر به. طبعا أهل التفسير تقرأ قل لك ولا تكونوا أول كافر به من أمتكم، لأن أول من كفر بالقرآن ما كانش بني إسرائيل، كان مين؟ كان مين؟ كان مشرك مكة، مش كده ولا مش هم دول أول من كفر بالقرآن؟ يبقى ولا تكونوا أول كافر به منين؟ من بني إسرائيل. فأول كفر بالقرآن من اليهود هم دول بقى اللي خطبهم القرآن اللي كانوا في المدينة، هم دول. يبقى ولا تكونوا إيه؟ أول كافر به. طبعا مش معنى هذا أن القرآن بيبيح لهم أن ممكن تكونوا آخر كافر، لا، ولا تكونوا أول كافر به. دايما في الشر الإسلام يحذرك أن تكون أول فاعل، لأن أول فاعل ده بيأخذ وزره ووزر من تبعوه ووزر من تبعوه، لكن في النهاية الأول والأخير كلاهما جهنم وبئس المصير، كده على طول كده على طول. يبقى ولا تكونوا أول كافر به. قال تعالى بقى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال إيه الحكاية دي؟ يعني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. بعض أهل التفسير، وهذا الطبع قول مرجوح وليس براجح، قال إن هم أمروا أن يعلموا الناس توراة ويبينوا ما جاء فيها، فما كانوا يفعلون ذلك إلا بأجر. إلا بإيه؟ بأجر. لا، ليس هذا هو الحق. الحق إني، وطبعا بدأ أهل الفقه بقى يتكلموا في الجزئية دي، إن حكم تعليم كتاب الله بإيه؟ بأجر. فأساقوا هذا الحكم علينا بقى، وقالوا احنا عندنا كتاب من الله وهناك من يعلمه بأجر، مش كده ولا ايه؟ تيجي يحفظ ياخد أجر، يعلم أحكام التلاوة ياخد أجر، يوقف يصلي بالناس وخاصة في رمضان ياخد أجر أجر. فقالوا ده يبقى داخل في الآية، وإنه اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، فطبعا أخذ ثمنا بخسا وضيع ثواب الله، وضيع ثواب الله. كذلك المعلم كما قالوا اللي هيعلم آيات القرآن ويأخذ على ده أجر فيبقى اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. طب ده فيما يتعلق باليهود، طب عندنا حكم ده يسري ولا ما يسريش؟ فأهل الفقه وطبعا منهم الشافعية والمالكية والحنابلة وجمهور أهل الفقه على إن المعلم سواء كان مفسرا سواء كان معلما للتلاوة لأحكام التلاوة ما إلى هذا لا يجوز له أن يأخذ أجرا على ذلك إن كان في حال استغناء واستكفاء. ربنا مديله مستغني ومستكفي، طب عايز ايه تاني؟ طب عايز ايه تاني؟ إن كان في حال استغناء واستكفاء. طيب فلا يجوز له أن يأخذ أجرا بأي حال من الأحوال ولا أن يشترط هذا. قالوا أما إذا كان في حال عوز ولا صنعة له إلا ذلك، ولا صنعة له إلا ذلك، يعني أنا الآن في الكلية بعلم الطلبة تفسير القرآن الكريم بيطلع لي إيه؟ راتب أروح في داهية بقى؟ أروح في داهية؟ طيب أنا لما خدتش الراتب ده إيه النتيجة؟ إيه النتيجة؟ لا هاكل ولا هشرب ولا مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ ولذلك قلنا للناس دعونا نعلمكم واخفونا، هاتولنا الكتب وهاتولنا الاكل والشرب واخد بالك انت وتدفعولنا الايجار وخلاص على كده واحنا نقعد نعلم ببلاش. لكن دي تقول تعال علم ببلاش، طيب هجيب الكتاب اللي اعلمك منه منين؟ هجيبه منين صحيح؟ مش كده ولا ايه؟ خلاص طب هاكل واشرب ازاي؟ سبحان الله. طب هلبس منين؟ هلبس منين؟ فاللي حاصل ان انت مش هتروح بقى للسوبر ماركت تقول السلام عليكم انا اللي علمتك القران، اديني جبنه واديني مش عارف اخبطك بالسكينه اللي عندي، واخد بالك انت؟ هي كده. فالناس تريد العلم كده وفي نفس الوقت مالهاش دعوه باهل العلم، كان شرب واخد بالك انت، عمل ما عملش دي مشكله مش مشكله عندهم يعني، واخد بالك؟ يجيب كتب بالاف الجنيهات دي مش مشكله برضه عندهم طبعا هذا. فقال باتفاق جمهور اهل العلم انه خلاص اذا كان الناس لا يكفوك، الناس بقى ما بيكفوكش يبقى لا خذ بقى ما يكفيك، شوف التعبير خذ ايه؟ خذ ما يكفيك. واستدلوا على هذا بحديثين، حديث الاول وهو حديث ابي سعيد الخدري لما خرجوا في سرية فنزلوا بحي من احياء وكان اهل الحي من ابخل خلق الله، فطلبوا منهم ان يستضيفوهم فابوا. ولذلك انا قلت لك تعرف شدة البخل بكده مش بالسؤال، بالاستضافة. السؤال تقول اديني لله، المرء ممكن يقول لك ربنا يسهل لك مش كده، ها ربنا يفتح عليك ربنا كذا زي ما بيقولوا. طيب انا لو مر بي سائل وانا وخمسة ستة واقفين وجي قال ادوني لله فقلنا له ربنا يسهل لك، حد فينا بيزعل من حد ولا يعتب عليه؟ اصلا حرام. لكن لو جاءك شخص وقال لك والله انا جاي وطالب منك انك تستضيفني وتغديني النهارده، فقلت له ربنا يسهل لك، اللي واقفين يقولوا ايه؟ يقولوا ايه؟ نتن نتن. الراجل بيقول لك استضيفني وغديني، يعني هو بيقول لك ايه؟ استضيفني وغديني. ولذلك القرآن الكريم كان دقيقا في سورة الكهف، موسى والخضر شوف قال ايه؟ استطعما اهل قرية، عشان يوريك ان هما الاثنين استطعما دي يعني طلبوا طعام، فانت ممكن تقول طلبوه على سبيل الشحاته، طب ايه المشكله يعني لما قالوا لهم ما فيش؟ لكن القران قال فابوا، ما قالش ان يطعموهما، قال لك ابوا ان يضيفوهم عشان يوريك ان هم طلبوا الطعام على سبيل الايه؟ الاستضافه. فيبقى لما يقولوا لهم لا مش هنضيفكم يبقى هم دول الاثنين اللي انا بتكلم عنهم بقى، فده يبقى ابخل الناس فالسرية دي طلبوا من هذا الحي ان يستضيفوهم، مش قالوا دون لله، فآبوا. يبقى دول من أنتن الناس ومن أبخل الناس. فكان بقى قدر الله أن لدغ سيد الحي، حديث البخاري، لدغ، فسعوا له بكل سعايا فلم ينفع معه شيء خلاص. فقالوا عندنا نفر من العرب لو آتيناهم لعل عندهم شيء، فراح. فقال أبو سعيد الخدري أنا أرقيه لكم، أنا عندي علاجه، ولكن اجعلوا لنا جعلة الأجربة. ما لو كانوا صدفوهم كبات إيه لله، لكن مش لاقيني أكل، فهل بقى أنا أجيب الأكل بقى، أنا أجيبه بقى، جعلوا لنا إيه جعلة. ولذلك ضربوا لهم عددا من رؤوس الأغنام، فذهب وقرأ على سيد الحي فاتحة الكتاب فشفي بإذن الله. شوف ورع المسلمين بقى، ورع المسلمين بقى، اللي لما أعطوهم هذه الرؤوس من الأغنام مرضوش يأكل، لم جوعانين، قالوا لا حتى نسأل رسول الله. تستخدمت القرآن ودلوقتي بتاخد عليه ايه اجر اهو، طب ما ينفعش، نسأل النبي الأول. فلما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما كان، أول شيء قال له أبو سعيد الخدري، قال له وما أدراك أنها رق، أنت رقيت بالفتح، مين اللي قال له؟ النبي ما كانش علمه ده. قال يا رسول الله ألقي في روعي، حاجة في قلبي كده لتلع من كده. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا إقرارا جميلا. خلاص طيب، الناس مش عايزة تأكل وحكم الكلام ده إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واضربوا لي معكم بسهم، سنيش يعني. ثم عقب قائلا إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، كتاب الله. فده في حالة واشترطه ليه؟ كانوا في حال عوز والجماعة بخلة، واخد بالك، فتعمل ايه؟ فتعمل ايه؟ تشتر. فزي ما قلت لك انا هخش عند بتاع اللحم، السلام عليكم انا الدكتور اللي بعلمك القرآن الكريم، هات كيلو لحم، هيرضى اديني؟ طيب مش هعلمك غير لما اخد، ولا تزعل يا حبيبي خلاص. وكده بقى وخدها هلم جارة، هلم جارة. فالناس عايزة تاخد ببلاش، لكن مش عايزة تدي، لكن مش عايزة تدي. فهذه كارثة بكل المستويات. خلاص تمام، تقول ايه بس؟ تعتمشي بالقانون ده. فقالوا ان مدام يبقى في حال عوز والناس في حال بخل خلاص يجوز له. الامر الثاني انه المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما نظر الى حديث البخاري برضه ثم قال لا حاجة لي بك، فقالت ان لم يكن بك الي حاجة فقد ملكتك امري، انت جوزني بقى. فقام رجل من المسلمين قال يا رسول الله زودنيها، فقال التمس لها شيئا. يذهب الرجل الى بيته ويعود لم اجد شيئا، فقال التمس لها ولو خاتما من حديد، يذهب ويعود ما فيش حتى الحديد خلاص. فما قالوش بقى امال جاي تتجوز ليه؟ يعني ايه امال فين التعبانين؟ تعبان ياكلك يا راجل، تعبان ايه وبتاع ايه؟ ده امه خربانه تعبانه والله، ضيعوا الشباب وغلقوا في وجوههم ابواب الزواج بهذه العادات المتخلفه والتخلف. يقول يا اخي جيبه بعد ما تتجوزه بيع. طب يجيب ليه اصلا لما هو يبيع؟ ايه الخيبه اللي انتوا فيها دي؟ والله امه معسره وليست ميسره، وربنا يحاسبكم على ده. ولكم قلت هذا كثيرا، ربنا يحاسبكم على ده والله. فشوف النبي قال له هل معك شيء من القرآن، فاعتبر القرآن هنا عوضه، عوضه اهو في مقابل الصداق خلاص. قال نعم معي سورة كذا وسورة كذا، فقال علمها ما معك من القرآن فهو صداقها خلاص. فصار القرآن صداق في حق الرجل اللي ها وعلمه، واعتبر كأنه اداها مال، كأنه اداها مال، لأنه في حال ايه؟ في حال ايه؟ في حال عوز وفاق، في حال عوز وفاق. فقالوا لا بأس بهذا. القضية طويلة وفيها كلام كثير بين أهل العلم. ما يعنين أن البعض فسر الآية كده، ان اليهود كان الامه التي كانت في حال استغناء، ومع هذا كانوا اذا ارادوا ان يعلموا التوراه يشترطوا لهذا، فيبقى اشتروا بايات الله ثمنا قليلا. لكن ليس هذا هو التفسير الراجح. التفسير الراجح ايه بقى؟ يا ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. وفكرني هقول لك نقطه، مش معنى كده ان القران لما حذر من انك تشتري بايات الله ثمنا قليلا ان يباح ليك انك تاخد الثمن الكثير؟ يقول لك القران نهى عن القليل، فخذ انت كتير، واخد بالك انت ايه؟ خلاص نهى عن القليل فخذ انت كتير. ففكرنا اقول لك الرد على الشبهه دي هيبقى ايه. لكن الان ولا تشتروا بايات الله ثمنا قليلا، كم معناها ايه؟ قال خذ بالك القران اثبت ان اليهود امه حرفت الكتاب، حرفته وبدلته وقدمته واخرته وحذفته ومشوا على الهوى، وكان ذلك لسببين: اما الرهبه واما الرغبه طمع. ازاي؟ وانا بفسر لاخوانكم سوره المائده قلت ان ربنا سبحانه وتعالى قال: انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور. التوراه اللي هي نزلت على مين؟ على اولاد الكلب اليهود دول. انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يا لأن التوراة نزلت علشان نحكم بيها، وأي كتاب بينزل من عند الله كده، مش عشان نزام بيه الأركان ونقعد في الاحتفالات نقول بقين واخد بالك احنا والحكم بيه ضربين بيها عرض الحائط وتهريج وضحك على العقول وخلاص. فهي مهمة الكتاب اللي بينزل ايه؟ ها؟ انك تحكمه، ما حكمتوش تبقى معطله، واي كلام هتقوله يبقى ضلال وتضليل وضحك على عقول الناس. خلاص؟ طيب اللي جعل اليهود ما يحكموش التوراة ايه؟ فشوف ربنا قال ايه؟ فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال هو اليهود خربوا التوراة لأجل الحاجتين دول، الخشية هذه حاجة، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا الطمع، ودي حاجة تانية. الخشية انه عنده الحكم في التوراة بس اللي خالف الحكم صاحب سلطة، وزير، أمير، حاكم. وبعدين يجي يقول له اللي أنا عملته ده غلط، هيقول له إيه؟ هيقول له إيه؟ لا صح، وهيبقى لا صح، لا صح. فيقولوا له حكم الغناء إيه؟ وخلي بالك كان حاضر حفلة امبارح، حلال حلال، ما هيتخرب بيت ابوه وبيت اللي خلفوه والبيت اللي بعد كده، واخد بالك انت؟ فخلاص فخلاص، ها خلي بالك دي سياسة الدولة، ها البنوك ايه رايك فيها؟ يقول لك لا دي مصاريف اداريين اللي بياخدوه ده، مش خد بالك انت، ولما هم بيدوا ده لا لا ده ربح حلال ومكاسب. خلاص خلاص خلاص، ها ايه رايك في اليهود؟ احنا شايفين دلوقتي ان هم كويسين، ها ايه رايك؟ يقول لك لا حلوين وكويسين ولاد حلال ومفيش منهم مشاكل، ها ايه رايك في النصارى؟ ها خلي بالك مش الوحده الوطنيه ومش عارف ايه يا اخواننا وحبايبنا، لا ممكن يخش الدم قبلينا. خلاص ماشي، المسائل ماشي عادي جدا. خلاص خلاص، فاللي حملوا على ده ايه؟ ها ها خشية الناس. ولذلك قال ربنا عشان تحقق الحكم صح فلا تخشوا الناس واخشوني، فأقولها كده خلص خلاص، فأقولها خلص. خالص. طيب في طريق ثاني، في طريق ثاني، ها الراجل قاعد يقول بنوك حرام ودخلها ربا مش عارف ايه وايه، راح صدر له فرمان بقيت شيخ الازهر حلال ولا حرام بقى؟ قال لك لا حلال. طيب مفيش مشاكل خلاص، يبقى ايه اللي خلاه بوظ الدنيا؟ ها الطمع في الكرسي والمنصب. هي الناس بتأخذ كده، واهل العلم بيروحوا في داهيه بسبب كده ويخربوا الدين لكده، يا خايف يا ايه يا طمعان. ولذلك ربنا قال اليهود فلا تخشوا الناس واخشون، هذه الخوف، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذه الطمع. ولذلك قلت لكم زمان قصتي، وكان يهودي ويهودي خلاص، وبعدين يهودي فقير كده على قد حاله، وكل اللي يملكه من الدنيا بقرة خلاص، في البقرة دي يعني شردت جريت، فدخلت إلى حما رجل غني من أصحاب السلطة خلاص، حما اللي هم يبقى ليهم أراضي كده محوطينة وبتاع، ده يبقى اسمه حما ما تقدرش تيجي جنبها، راحت داخلة واستقرت في اسطبل الخيل، اسطبل الخيل، الراجل الفقير داخل، دخل يطالب ببقرته، فالغني بقى الواصل ده نزل فشاف البقرة فعجبته قوي، قال البقرة في اسطبل فهي ملك، طب الاسطبل كله خير، قال لعلها تولدت منهم، معجزة الله أكبر، الخيل ولد بقرة، ايه المشكلة؟ خلاص خلاص. فرفع الأمر إلى القاضي اليهودي، ولذلك اليهود لما كان يبقى واحد له حق ما يرضاش يحتكم اليهود، عارفهم ولاد كلب جمامهم خربانة، ولذلك كان يروح للنبي، ولذلك ربنا يقول له وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، لأنه عارف أن النبي ما بيجملش قانونه، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعته يده، هي كده هي كده. فكانوا شوف عارفين بعض، هم عارفين بعض، هم عارفين بعض خلاص. فكانت النتيجة انه رفع الامر للقاضي، والقاضي يهودي، قبل يوم القضاء الغني ده صاحب النفوذ ده ارسل رسالة فيها تهديد، هذه بقى تخشوا الناس، قلوا إياك وأن تأتي بما يغضبني، هذه واحد، ومع الرسالة هدية، هذه بقى ليه الراغب بقى خد بالك انت، فبعت له هدية قيمة قوي، فأصبح بين إياك وبين ليه الهدية. فيحكم ازاي؟ فلما جاء يوم القضاء جلس وقال إنا نظرنا في القضية فرأينا أن عين الإنصاف أن البقرة وليدة الخيل، هي بنت الحصينة دي خلاص، هي البقرة بنتهم خلاص، وهذا ليس ببعيد عن الله. شوف الورع، عبد اعتراع على قدرة ربنا، خيل أن تجد بقرة، ده مش بعيد عن قدرة الله، وهذا ليس ببعيد عن قدرة الله، لذا رأينا أن نغرم هذا الرجل على الفقير بقى في مقابله، لسه يقعد يكمل بقى، فرح قايم الفقير ده أيها القاضي، قال توقف وارجع القضاء. وقف وارجع القضاء ليه؟ قال إني أريد أن أنصرف على الفور. قال ولما؟ قال قد داهمني الحيض، حيض نزل علي. فالقاضي قلب كفيه في عجب، قال رجل يحيض؟ قال وخيل تلد بقرة؟ يا والليل خليت الخيل ولدت بقرة، خلينا حيض انا بالمرة بقى كمان، يلا خلاص. فهي كده فشوف الرسالة، اياك وهدية خلاص. فنفس القضية، إياك وعيناك. إياك وعيناك دي خلي كل حرام يبقى حلال وكل حلال يبقى حرام. من هنا بقى قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هو ده اليهود كانوا كده بقى، ان طمعهم في الدنيا، وده كان بغضهم للنبي انه كان لسه بيأهبوا نفسهم لملك المدينة وللمناصب وكذا وكذا وكذا وكذا، فطمعهم في الدنيا هو اللي خلاهم اخفوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم وانكروا دعوتهم وانكروا الحق الذي جاء به. فدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قالوا طيب يبقى بقى على كده ان القرآن نهاك عن ان تشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يبقى يجوز لك انك تبيع آيات الله في مقابل الثمن الايه الكثير. يرايق بقى في مقابل الثمن الكثير، لانه قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لكن ما قالش ولا تشتروا بآياتي ثمنا كثيرا، ما قالش كده، لا على القليل. يبقى انت لو في كتير اتكل على الله وبيع القضية. ايه رأيك؟ كيف ترد على هذه الشبهة؟ عايز تعرف؟ عايز؟ وعايز تكمل؟ يبقى ان شاء الله اديني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله.